لأن الله عز وجل يفرح بها، وأن الله عز وجل هو الغفور الرحيم، وأن الله توعد من أقبل إليه بالقبول منه. كل هذا مما ينبغي الإنسان أن يتفكر فيه ويتمعن منه، فإن الله عز وجل يظهر ما يظهر لحكمة ويخفي ما يخفي لحكمة. نعم. فإذا بلغ العبد حد الكبر وضعفت بصيرته ووهنت قواه وقد أوجبت له تلك الأعمال قوة في غيه وضعفا في إيمانه، صارت كالملكة له بحيث لا يتمكن من تركها، فإن كثرة المزاولات تعطي الملكات فتبقى للنفس هيئة راسخة وملكة ثابتة في الغي والمعاصي، وكلما صدر منه واحد منها أثر أثرا زائدا على أثر ما قبله، فيقوى الأثران وهلم جرا، فيهجم عليه الضعف والكبر ووهن القوة على هذه الحال، فينتقل إلى الله بنجاسته وأوساخه وأدرانه لم يتطهر للقدوم على الله، فما ظنه بربه؟ ولو أنه تاب وأناب وقت القدرة والإمكان لقبلت توبته ومحيت سيئاته، ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون، ولا شيء لمن انتقل إلى الله على هذه الحال من التوبة، ولكن فرط في أداء الدين حتى نفذ المال، ولو أداه وقت الإمكان لقبله ربه. وسيعلم المشرف والمفرط أي ديان أدانا وأي غريم يتقاضاه يوم يكون الوفاء من الحسنات، فإن فنيت فيحمل السيئات. فبان أن من حكمة الله ونعمه على عباده أن ستر عنهم مقادير آجالهم ومبلغ أعمالهم، فلا يزال الكيس يترقب الموت وقد وضعه بين عينيه، فينكف عما يضره في معاده ويجتهد فيما ينفعه ويسر به عند القدوم. فإن قلت فهو هو فها هو مع ذلك قد غيب عنه مقدار أجله وهو يترقب الموت في كل ساعة، ومع ذلك يقارف الفواحش وينتهك المحارم، فأي فائدة وحكمة حصلت بستر أجله عنه؟ قيل لعمر الله إن الأمر كذلك، وهو الموضع الذي حير الألباب والعقلاء، وافترق الناس لأجله فرقا شتى، ففرقة أنكرت الحكمة وتعليل أفعال الرب جملة، وقالوا بالجبر المحض، وسدوا على أنفسهم الباب، وقالوا لا تعلل أفعال الرب تعالى، ولا هي مقصود بها مصالح العباد، وإنما مصدرها محض المشيئة وصرف الإرادة فأنكروا حكمة الله في أمره ونهيه. وهؤلاء المعتزلة فإنهم يقولون بنفي حكمة الله عز وجل، يقول الله عز وجل لا تقل أن الله فعل هذا لحكمة. علتهم يقولون إذا أنت قلت الله فعل هذا لحكمة، طيب لماذا لم يفعله قبل؟ يعني ما كان عنده حكمة؟ شوف التلازم السيئ. نقول لا، الله جل وعلا من حكمته أنه لم يفعله في وقت ويفعله في وقت، لم يوجده في زمن ويوجده في زمن، لأنك أنت في دار ابتلاء واختبار، لو لم تكن هذه حكمة الله عز وجل لتعطلت مصالح الخلق. طيب إيش هي؟ قالوا لا، هذه مجرد مشيئة، الله شاء وفعل. نقول والله هذا مشابه، السفيه هو اللي يفعل كذا، السفيه هو اللي مثل ما يقول مثل ما دارب فكرة فعله، عواقبه وخيمة طيبة ما لها أمر، إنما هي إيش؟ مشيئة وإرادة. لكن الله عز وجل لا، إنما يفعله لحكمة. وذلك أنت إذا أردت أن تصف أحدا من الخلق تقول ما شاء الله يوقت الشيء صح، يدبره الحكمة، يدبره في وقته. هذا يدلك على إيش؟ على أن هذا محل ثناء، فما بالك بالله عز وجل والله المثل الأعلى. فهذا لا شك أنه قول فاسد لفساد لازمه، فإن اللازم الذي أشاروا إليه أنه موجب ذلك أن الله عز وجل لم يكن عنده علم ثم علم حكمة الشيء، أو لم يكن عنده حكمة ثم أوجد الحكمة لنفسه، نقول هذا لازم سيء فاسد ما يجري على الله عز وجل. الله عز وجل يعلم ما كان وما لم يكن، ولو كان ما لم يكن كيف يكون؟ الله جل وعلا محيط بكل شيء علما وتقديرا وحالقا، لأنه هو الذي أوجد هذه الأشياء، أوجد الذوات وأوجد الأفعال. فقولهم من أشد أقوال أهل البدع في منافاة حكمة الله عز وجل. والله عز وجل في كلامه الذي هو القرآن كثير ما يختم الآيات والله عليم حكيم. إذا الله جل وعلا يثني على من يؤتى الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فكيف أن يكون معطل من هذا الشيء؟ نعم. قال قال وفرقة نفت لأجله القدر جملة وزعموا أن أفعال العباد غير مخلوقة لله حتى يطلب له وجوه الحكمة وإنما هي خلقهم وإبداعهم فهي واقعة بحسب جهلهم وظلمهم وضعفهم فلا يقع على السداد والصواب إلا أقل القليل منها. نعم هؤلاء هم القدرية، والقدرية على قسم غلاة القدرية وهم نفاة العلم. وش العلم؟ علم الله عز وجل لأفعال العباد، وهذا ما يقوله إلا غلاة القدرية. يعني يقولون إيش؟ أن الأمر بالنسبة لأفعال العباد أنف مستأنف بالنسبة لله، فالله عز وجل لا يعلم ما الخلق عاملون إلا بعد عملهم. يعني إيش؟ الله ما يدري هل الإنسان هذا بيصلي ولا ما مصلي. إذا صلى علم الله عز وجل نفسه، إذا خرج الوقت وما صلى علم الله عز وجل أنه، أما قبله ما يعلم. والعلة في هذا عندهم يعني مشتريهم يقول كيف أن الله يعلم ما الخلق عاملون ثم يحاسبهم؟ يقول سبحان الله، الله جل وعلا يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الخلق خلق الله، والله يدبرهم على كل شيء، وهذا التدبير أخفاه عنا، لكن أعلمنا إيش؟ الخير والشر، وعواقب الخير وعواقب الشر، وجزاء الخير وجزاء الشر. فهذا الذي يفيد الإنسان، ولذلك على الإنسان أنه يسعى لما يصلحه ويبتعد عما يفسده. أما أنك أنت تعمل تعلم علمك ما فيه مصلحة، بطلت حكمة الله عز وجل من إيجاد الخلق. فإذا الله جل وعلا يعلم أفعال العباد ويدركها إدراكا جازما، ويعرف جزئياتها وأسبابها، والله جل وعلا محيط بكل شيء. فقولهم باطل، وهذا قول الغلاة من القدرية. قول عامة القدرية لا يؤمنون بالعلم، لكن إيش؟ ينفون خلق الله لأفعال العباد. يقول الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، العباد هم الذين يخلقون أفعاله. يعني الإنسان الذي يقتل الله ما خلق إيش فيه القدرة على القتل، لكن إيش هو الذي أوجد القتل. نقول هذا كذلك قول فاسد. يعني هذا أنه إيش؟ أنك أنت كأنك تقر بأن في مقادير الله أو في خلق الله ما لا يعلمه الله عز وجل، وما لم يخلقه ولم يوجده. الخلق هم الذين يعني إيش؟ أن الخلق هم يوجدون أفعالهم، هذا لا شك أنه قول باطل. القول الأول قول الغلاة من فضل الله لا يكاد يوجد، وهذا القول الثاني يوجد لكنه قليل جدا، وهو كله قول باطل يحرم اعتقاده لأنه مناف لعلم الله عز وجل. نعم. قال فهاتان الطائفتان ولا يتحقق الإيمان بالقدر إلا إذا حقق العبد أربع مراتب: إيمانه بأن الله خالق كل شيء، كما أنه خلق الذوات خلق الأفعال. الثاني أن الله عز وجل يعلم كل شيء مع خلقه، يعلم ما الخلق عامله. الثالث أن الله عز وجل كتب عنده مقادير كل شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة. قالوا يا رسول الله ففيما العمل إذا كل شيء مكتوب فيما العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت في دار بلاء وابتلاء وجزاء واختبار، فاعمل، عليك أنك تعمل فقط. وش أعمل؟ نقول العمل الذي أراده الله عز وجل بينه، وأن تجتنب ما نهاك الله عز وجل عنه. الرابع أن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وذلك الله عز وجل قال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. هذا إثبات علم الله، إن ذلك في كتاب، هذا يدل على إيش؟ كتابة الله عز وجل. والله خالق كل شيء دليل على إيش؟ خلق الله عز وجل لأفعال الخلق وذواتهم.

الثامن مشهد الأسماء والصفات، وهو أن يشهد ارتباط الخلق والأمر والقضاء والقدر بأسمائه تعالى وصفاته، وأن ذلك موجبها ومقتضاها. أسماءه الحسنى اقتضت ما اقتضته من التخلية بين العبد وبين الذنب، فإنه الغفار التواب العفو الحليم، وهذه أسماء تطلب آثارها وموجباتها ولا بد. فلو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وهذا المشهد والذي قبله أجل هذه المشاهد وأشرفها وأرفعها قدرا، وهما لخواص الخليقة. فتأمل بعد ما بينهما وبين المشهد الأول، وهذان المشهدان. هذا المشهد السابع يقول مشهد حكمة، الحكمة حكمة الله، وهو أنه أن يشهد حكمة الله عز وجل في قضائه وتخليته بين العبد والذنب. الله جل وعلا خلى بين العبد والذنب، إما أن يغلب وازعه الديني فيجتنبه، وإما أن يغلبه وازعه الشهواني فيغلبه، ولله في ذلك حكم تعجز العقول عن الإحاطة بها. وذكرنا منها في ذلك الكتاب قريبا من 40 حكمة، اللي هم إيش؟ الفتوحات القدسية. الثامن مشهد الأسماء والصفات، وهو أن يشهد ارتباط الخلق والأمر والقضاء والقدر بأسمائه تعالى وصفاته، وأن ذلك موجبها ومقتضاها. فأسماءه الحسنى اقتضت ما اقتضته من التخلية بين العبد والذنب وبين الذنب، فإنه الغفار التواب العفو الحليم، وهذه الأسماء تطلب وأثارها وموجباتها ولا بد. قال هذا المشهد والذي قبله أجل هذه المشاهد وأشرفها وأرفعها قدرا، وهما لخواص الخليقة. فتأمل بعد ما بينهما وبين المشهد الأول، وهذان المشهدان يطرحان العبد على باب المحبة ويفتحان له من المعارف والعلوم أمورا لا يعبر عنها. الله الله الله، من عمق تفكيره رحمه الله. يعني إنسان يقرأ الشيء هذا يظن ما في شيء، هو إذا غاص فيه وجد شيء عجب. ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين لما صار يتكلم على بعض معاني أسماء الله عز وجل، وكيف أن الإنسان يعني يدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى، وكيف أن مدلول هذه الأسماء ومقتضاها، وسبحان الله يفتح على خلقه. هذا شلون يفكر؟ هذا الظاهر ما يمر عليه أي كلمة إلا يتفكر فيها كذا، يجيب شيء تقول هذا الرجل عالم، نسأل الله عز وجل من فضله. هذا الإيمان والعلم إذا اجتمع رفع الإنسان. نعم. قالوا هذان المشهدان يطرحان العبد على باب المحبة ويفتحان له من المعارف والعلوم أمورا لا يعبر عنها. وهذا باب عظيم من أبواب المعرفة، قل من استفتحه من الناس، وهو شهود الحكمة البالغة في قضاء السيئات وتقدير المعاصي. وإنما استفتح الناس باب الحكم في الأوامر والنواهي، وخاضوا فيها وأتوا بما وصلت إلي علومهم، واستفتحوا أيضا بابها في المخلوقات كما قدمنا، وأتوا فيه بما وصلت إليه قوى. هذا أكثر الناس، أكثر الناس تدبرهم في باب الأوامر والنواهي، لأن دائما أن هذا يعني يحصل منهم جانب العبودية الظاهر، لكن إيش أسرار ما في هذه الأوامر والنواهي من أسماء الله وصفاته هي الأعظم، لأنها تتحدث عن ذات الله. بل أن الأوامر والنواهي متفرعة عن إيش التدبر في أسماء الله وصفاته، لأنك ما يمكنك تقوم بالأمر والنهي إلا عند إيش تعظيمك لأسمائه وصفاته، معرفتك كيف أن الله عز وجل تسمى بهذا الاسم وهو حقيق بما فيه من الصفة. نعم. وإنما استفتح الناس باب الحكم في الأوامر والنواهي، وخاضوا فيها وأتوا بما وصلت إليه علومهم، واستفتحوا أيضا بابها في المخلوقات كما قدمناه، وأتوا فيه بما وصلت إليه قواهم. وأما هذا الباب فكما رأيت كلامهم فيه، فقل أن ترى لأحدهم فيه ما يشفي أو يلم. وكيف يطلع على حكمة هذا الباب من عنده أن أعمال العباد ليست مخلوقة لله ولا داخلة تحت مشيئته أصلا، وكيف يتطلب لها حكمة أو يثبتها، أم كيف يطلع عليها من يقول هي خلق الله ولكن أفعاله غير معللة بالحكم ولا يدخلها لام تعليل أصلا،

فتوبة العبد محفوفة بتوبة قبلها عليه من الله إذنا وتوفيقا، وتوبة ثانية منه عليه قبولا ورضا، فله الفضل في التوبة والكرم أولا وآخرا، لا إله إلا هو. نقف على هذا، صلى الله عليه وسلم. شيخ تفضيل خير عباد الخطائين تفضل فضل إذا تاب إليه توب، وأن العصمة من الذنب صفة ملائكة. نعم، أصلا لا ينبغي الإنسان أن يسأل الله عز وجل العصمة من الذنب مطلقا إلا عصمة من الشيطان. أن يكرر اللهم وفقني تقواك، اللهم وفقني تقواك، اللهم وفقني تقواك. صحيح، اللهم اهدني وسددني. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم، اللهم نسألك الهدى والسداد. نعم، إن الله يتفضل العبد مثل فهد بن سعيد أكبر مطرب شعبي في السعودية، عندما تاب قال الحمد لله الذي أحياني قبل أن يميتني في ذاك الوقت، لو كنت في ذاك الوقت مت كان مت موتة حمار. فيعني الله سبحانه وتعالى من عليه في هذه التوبة، لو كان في هذاك الوقت مات كان أصبح من الخاسرين. نعم، والعكس شيخ، والعكس عبد الله القصير، إيه لما رأى في نفسه القصيمي، القصيمي وما في نفسه العلم صحيح، فتن كاتب الوحي. نعم، في عندك ومن المعلوم أن وجود المسبب بدون سببه ممتنع، هذه فائدة عظيمة. كيف أبو سعود؟ إيش كتابت أنت؟ مسبب الذنب بدون سبب التوبة. لا، العكس. مسبب التوبة. لا، المسبب الذنب. المسبب التوبة. توبة. إيه، بدون سببه الذنب. يعني إن الفرح هذا ما يحصل إلا بإيش؟ بسبب الذنب والتوبة. بعده. شيخ النفس